الله الرحمن الرحيم. وانتم معناها لا يقرب، ولقد قرانا في سوره البقره الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، اي يتيقنون، الذين يظنون اي يتيقنون ويعتقدون ويجزمون. وانتم معناها لا يقرب وليس معناها شك كما قد يتوهم معقول. هذه بعض الكلمات في سوره التوبه، نسال الله عز وجل ان يشملنا بتوبه الجن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين.